اللقطة يعني يسأل عن الخلاف الذي حصل بين إخواننا في هذه البلاد. نحن دائما نقول لإخواننا ما من فتنة تحصل إلا على، وخاصة إذا كان في إطار السلفيين، في إطار ماذا؟ السلفيين، عليهم أن يتقوا الله جل وعلا ويجلسوا فيما بينهم وينحوا طلاب العلم صغارا وكذلك يعني طلابا رجالا ونساء، ينحى كل من ليس له علاقة ماذا بالقضية هذه والإشكال هذا، يكون بين اثنين من المدرسين أو من القائمين على هذه المعاهد أو على هذه المراكز، فيجعلون المسألة محدودة فيما بينهم، يجعلون المسألة محدودة. وصلوا إلى شيء بحمد الله هذا أمر طيب، لم يصلوا إلى شيء عندهم علماء، عندهم ماذا؟ علماء يرجعون ماذا إليهم، فإذا حكم العلماء فلان مصيب فلان أخطأ عليه أن يتقي الله عز وجل ويرجع. وهكذا إذا قالوا ما في شيء، إنما هي حظوظ وتتعلق بالأنفس أو أشياء لا تتعلق لا بالعقائد ولا بالمناهج، فعلى الإنسان أن يصبر على إخوانه، على الإنسان أن يصبر على إخوانه. يا أخي كل إنسان له طبع، كل إنسان له طبع وله ماذا حال. أنت تريد أن تطبع أحوال الناس كطبعك، هذا صبر. يعني هذا إنسان سبحان الله ما هم الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ماذا ما يؤمرون، لا يمكن هذا. فالإنسان بشر، الإنسان بشر، يرد عليه الزلل ويرد عليه الخطأ، تحصل منه ماذا؟ الزلة. إذا غير ذلك الذي بينك وبينه المناصحة، وهكذا لما تكون المناصحة بينك وبينه يكون لها أثر لكن تشاع وتذاع، إذا غير ذلك فهذا أمر محرم، كأنك تسعى في إسقاطه. يعني لما تحصل أن السقطة أو الزلة ثم لا تخفي هذه الزلة والسقطة، يعني قد يقول قائل كم هنا صحو؟ أصحو حتى سنين لا بد تصبر عليه. لماذا؟ من أجل أن تراعي الخير، تراعي الخير الذي أنت فيه وفي مدى الطلاب، بالآلاف من الطلاب، بالآلاف من الطلاب. فإذا أثيرت قضية من القضايا تجد بعضهم مباشرة يسعى إلى المفاصلة ويسعى إلى المفارقة، مع أن المسألة ما زال فيها سعي، ما زال فيها سعي، ويدعى هذا الطرف ويدعى هذا الطرف للجلوس مرة ومرتين وثلاثة. لماذا؟ لأن المسألة ليست منهجية وليست أيضا ماذا عقدية. فيجد بعض الناس يقصقص ماذا الاتفاقات هذه، أي ما يريد اللقاءات ولا يريد ماذا الاجتماعات، فيقصقص كل ما يتعلق بهذا ماذا الأمر. معنى أن هذا الإنسان يريد فتنة، معنى أن هذا الإنسان يريد المفارقة والمفاصلة، وإلا في الواجب الصبر، وخاصة إذا كانت المسألة قد تعلقت بالعلماء ودخل فيها العلماء ووقف فيها العلماء ونصح ماذا فيها العلماء. اعلم أن هذا الإنسان إن لم يرتضي به يعني ماذا بقول العلماء في هذه ماذا القضية وأبى إلا أن يفارق، هذا شاء أم أبى ستأتي الأيام ويتكلم في هؤلاء العلماء. اليوم يتكلم في أخيه، اليوم الثاني سيتكلم في العلماء، سيتكلم في العلماء. هذا قد جربناه، هذا قد جربنا، كنا في زمن الشيخ مقبل عليه رحمة الله، يحصل إشكال بين طلاب العلم في عدن، هذا عنده مسجد وعنده دعوة وهذا عنده مسجد، تحصل الأشياء، ما في حزبية وما في مناهج ولا في عقائد، فيذهبون إلى الشيخ مقبل عليه رحمة الله، وكل إنسان عنده ملف سجل كامل مجلد ما ترى فيه شيء، يعني أشياء أمور، يعني يقول هذا قال كذا وهذا فعل كذا وأشياء، فيدخل الشيخ فينظر في هذه الأشياء فيقول يا ابني هذه ما فيها أشياء، ما فيها شيء، أشياء تحصل بين العلماء فضلا عن طلاب العلم، هذه أشياء قد تحصل بين العلماء فضلا عن طلاب ماذا العلم. فيرى الشيخ أن هذه من حظوظ النفس، قد يدخل الحسد، قد تدخل المباهة إلى غير ذلك، فيصلح الشيخ ماذا بينهما، يرجع أحد الطرفين إلى بلده كأنه يقول والله الشيخ ما أعطاني فرصة أتكلم، والله الشيخ ما أنصفني في هذا ماذا القضية، وا وا وا وا. فبعدها يضخم هذه ماذا القضية، وإذا به يسعى للمفارقة. يا ليت أن هذا إنسان يفارق لنفسه في جلسة في شعب من الشعاب أو في جبل من الجبال أو في بحر من البحار، يريد أن يأخذ معه أمة ويقنع هذه ماذا الأمة أنه ماذا على حق وأن الشخص الفلاني ماذا على باطل. هذه فتن، هذا ما يراعي الخير الذي هو ماذا فيه. عشرات الآلاف من طلاب العلم أين يذهبون؟ أين يذهبون هؤلاء ماذا العشرات من طلاب ماذا العلم؟ يريد أن يأخذ هؤلاء معه لحظ في نفسه. يا أخي اجعل البلاء فيك أنت، إذا بتريد هذا الشيء فاجعل هذا البلاء في نفسك خاصة، لا يتعدى هذا البلاء إلى يعني الرجال والنساء والأطفال والصغار وطلاب العلم. ماذا بهؤلاء أن تحشر ماذا في قضيتك بينك وبين هذا الإنسان الذي قال لك العلماء ما بينك وبين أخيك إلا أشياء نفسية، يعني ما في عقائد، ما في مناهج. وهذا حال هذا الإنسان إذا استمر على هذا الحال في المفارقة والمفاصلة يلحق بالحزبيين اليوم أو غدا أو بعد غد. هذا جربناه، هذا جربناه من زمن خارج الدعوة الشيخ موبل عليه رحمة الله. فمن فارق الدعوة السلفية وفارق أشياخها وطلابها لابد مع الأيام والليالي إلا ويلتحق ماذا بالحزبيين شاء أم أبى. هذا جربناه. العلماء أهل رحمة، العلماء أهل رأفة، ينظرون إلى ما هو أصلح. يعني هذه مفسدة تقول أنا يعني أنقم على أخي هذا الشيء الذي عنده، نقول اجعلها مفسدة. لكن هذه المصالح العامة، اجتماع الشباب والاجتماع على الدروس والاجتماع على الخير وعلى السنة إلى غير ذلك، تريد أن تضحي بهذا الخير الذي ربما يكتب فيه بعض طلاب العلم 20 سنة وهو يجمع هذا الخير، يجمع هذا ماذا الخير. فيأتي إنسان ما يعجبه ماذا فلان فيريد أن يجعل فتنة حتى يتبدد هذا الخير، هذا سفه، هذا ماذا. وهذا ما حصل ماذا من الحجوري، هذا ماذا من حصل من الحجوري. الشيخ موبل علي رحمة الله عاش أكثر من 20 سنة وهو يجمع هذا ماذا المركز، تتلمذ عليه من الداخل ومن الخارج بالآلاف، انتفعت به الأمة في اليمن وفي خارج ماذا اليمن. والشيخ يرى من بعض الطلاب، ولا الطلاب مساكين ما هو من الملائكة، قد تحصل من الأشياء، بل ينقل للشيخ أن بعض الناس عنده أفكار الحزبيين وهو يعيش بين أوساطنا، فيصبر عليه الشيخ، يصبر عليه الشيخ، يقول هو في مركز سنة وبين السلفيين وأنا أدغدغ ماذا الحزبيات. إن ضاق هذا الإنسان ولم يقبل منه سيذهب لنفسه، سيذهب ماذا لنفسه، إن كتم شيئا ماذا في نفسه. فحافظ على الدعوة أكثر من 20 سنة حتى كانت دعوة ماذا السلفية يسمع بها في الداخل والخارج. فجاء الحجوري في سنوات قليلة جدا هدم المركز والطلاب. بماذا؟ سفه وطيش، سفه ماذا وطيش. الشيخ ربيع يتواصل معه، يا فلان يا علان، الشيخ ربيع بالمثل أرسلوا له أناسا، يا فلان يا حجوري اتق الله في الدعوة إلى غير ذلك. فأبى إلا أن يطرد ماذا من لم يكن على مذهبه. بل حتى لما تقول أنا مع العلماء، لست مع الشيخ عبد الرحمن ولا معك، وإنما أنا مع العلماء، يقول ما تبقى إلا معنا وإلا تخرج، إما أن تبقى معنا وإلا أن تخرج. وهذا هو الحاصل الآن، وهذا هو الحاصل في الفرقة الذي تحصل بين الأخوة من بين الحين والآخر، إما أن تكون معنا وإلا فكأنك أنت ضدنا. تقول أنا مع العلماء يا أخي، أنا مع العلماء. ماذا قال الشيخ البخاري؟ قال الشيخ البخاري أن ما بين هؤلاء الأخوة شيء، وإنما هي حظوظ ماذا يعني أنفس، وبينهما أشياء لكن ما تبلغ إلى أنها توصل ماذا إلى الفرقة والمقاسمة والمفارقة إلى غير ذلك. يعني تتعالج مع الأيام، تتعالج هذه القضايا ماذا مع الأيام. فترى هذا الإنسان يسارع في المفاصلة والمفارقة ويطرد من لم يكن على فكره، يتعجل هذا. من الذي قال لك تطرد هؤلاء الطلاب؟ من الذي قال لك تقسم الدعوة، تفصل الدعوة إلى غير ذلك؟ من تلقاء نفسه. هل يعني أشار إليك ماذا الشيخ البخاري أنك تفارق وهكذا يعني كذلك يعني ماذا تمزق هذه ماذا الدعوة إلى غير ذلك، تخرج ماذا الإخوة من مساجدهم من مراكزهم؟ ربما ما عنده إلا من تلقاء نفسه، إلا من تلقاء ماذا نفسه. هذا الطريق جربناه يا أخوة، والله جربنا هذا الطريق، أن من خرج عن جادة السلفيين عن جادة العلماء أنه يلتحق بأهل البدع اليوم أو غدا أو بعد الغد. لماذا؟ دين الله يا أخي، يا أخي يجب عليك أن تنظر إلى المصالح والمفاسد في هذا ماذا الأمر، ولا تكون سببا في الفرقة، لا تكون سببا في الفرقة. الفرقة من أوصاف المشركين ومن أوصاف الكافرين، ليس من أوصاف المؤمنين ولا المسلمين. قال الله جل وعلا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. أما إذا ظهرت على أخيك مناهج أو عقائد في إشكال، هذه ترفع ماذا لي العلماء وتعارك ماذا عند العلماء. أما بعض الناس يريد أن يقطع مباشرة، يريد يعني سنتين وقد انتهى ماذا من إخوانه، يريد أن ينفرد بمراكز بمعاهد بمساجد مع أنه السلفي. وسبحان الله وتراه يقرب من الحزبيين أكثر من قربه ماذا من أخيه. ربما إذا نزل به حزبي على السعة والرحب ربما رحب به، وإذا نزل ماذا به أخوه ربما نفر منه وتركه. سبحان الله، هذه حدادية، هذه الحدادية الجديدة تدور في كل زمان ومكان. الشدة يجعل من المستحب واجبا ويجعل من المكروه ماذا محرما، وهذا أمر حرام. ما دعاك العلماء إلى المفارقة ولا إلى المفاصلة ثم أن تفارق وتفاصل، اعلم أنك على بدعة وعلى خطأ وعلى خطر عظيم، وعلى خطر عظيم يطمع فيك أهل الحزبيات مع الليالي والأيام. فإن أهل الحزبيات ينظرون من الذي ينشق من الدعوة ثم يتلقفونه، ينظرون من الذي ينشق من الدعوات ثم يتلقفون هذا ماذا الجديد يتلقفون هذا الجديد. فعلى الأخ أن يصبر على إخوانه. يا أخي أخوك مهما كان هو إنسان يحصل منه الخطأ يحصل منه الزلة يحصل منه مهما كان. أما تريد إنسان ما عنده خطأ ما عنده زلل إذا غير ذلك أنت بالمقابل لو فتشنا عنك ربما رأينا بلاوي عندك لرأينا ماذا بلاوي. لو كانت المسألة كتابة فقط كل يكتب على أخيه كل سيكتب كراسة إيش الإشكال أنا أكتب كراسة وأنت تكتب كراسة. لكن ما حال هذا الكلام الذي سيكتب في هذه عجائب وغرائب. والله بلغ منا هذا الحال في زمن الحجوري أنه يتهم بعض الإخوة لمجرد يقول فلان ما يصلي الضحى. إيش علاقة الضحى بالمناهج هذه والعقائد؟ فلان ما يصلي الضحى. فهذه أمور فيها شدة وفيها ماذا غلو. وبعدها أيضا هذه الطائفة التي تنفصل عن أهل السنة والجماعة وتفترق عن أهل السنة والجماعة يعني حالها كحال المنشار إلا ما يجد خشبا أكل ماذا بعضه بعضا أي سيرجع فيما بينهم ترجع الفتن فيما بينهم. لماذا؟ لأنهم أهل شدة وغلو. وما دام أنهم أهل شدة وغلو ما يقدر المصالح والمفاسد ويحجم الأشياء ويكبر الأشياء معناه أنه لربما يسمع أشياء عن إخواني مع الأيام الذين انفصلوا معه وإذا به فوقهم وإذا بالطائفة التاك هي طائفة تصبح طائفتين والطائفتين تصبح أربع والأربع تصبح ثمان طوائف. هذا قربنا هذا والله قربنا على الإنسان أن يتق الله جل وعلا وأن يصبر على إخوان. أحسن الظن يا أخي وسع الظن لإخوانك الذين يشاركونك في هذا ماذا الطريق. قد يحصل أنه يتخلف عن صلاة الفجر سبحان الله لعل عنده مرض يا أخي بعض الناس مباشرة يقول فلان هذا متساهل عنده تقصير ما يصلي الفجر أو ما يأتي. يا أخي أحسن الظن سبحان الله لعل عنده مرض سهر طول الليل مع زوجته مع أولاده إلى غير ذلك. وهكذا قد يحصل الإنسان زلة فيما يتعلق بمال أو معروف بالسرقة زلة حصلت يا أخي لابد أن تغض ماذا الطرف عن هذه ماذا الأشياء. فإذا لم يتحمل الإنسان إخوانه في الدعوة ويريد ملائكة ما يريد منهم ماذا أخطاء معنى ذلك أنك ستبقى من نفسك في جبل من الجبال سلفي. أنا وحدي كما يقول الحجوري لو أبقى وحدي في الأخير ستبقى وحدك. لماذا؟ لأن هؤلاء ما هم على طبعك أصلا هؤلاء ما هم على طبعك ما يرون من المستحب واجبا ولا يرون من المكروه ماذا محرما وأنت ترى هذا الرأي في الأخير ما ستوافق على شيء ستبقى وحدك على جبل. يقول أنا السلفي كل الأمة على خلفية وأنا السلفي ماذا الوحيد. اتق الله عز وجل ما دام العلماء بين أظهرنا فهذه والله نعمة من نعم الله عز وجل نعمة من نعم الله عز وجل. يعني هؤلاء يدخلون الأطفال والنساء والشباب فيما يحصل في الدعوة. طيب الشاب هذا مسكين لو تسأل عن الأصول الثلاثة ربما ما يحسن هذا الشيء كيف تدخلك في قضايا تقول هذه قضية منهجية وقد خالف الأخ الإجماع في يعني موضعين من المواضع أو قال في الدرس الفلاني في العقيدة الطحاوية كذا. كيف يروح هذا المسكين الذي دخل الأمس إلى المسجد ما زال يحفظ قرآنا تريد أن تلقنه هذه المخالفة؟ هذا والله من السفة هذا والله من السفة. لا نعلم عند المتقدمين من السلف أنه إذا جرى بينهم بين الحافظ ابن حجر وبين غيره بين السيوطي والسخاوي بين ابن تيمية إلى غير ذلك ما كانوا يدخلون هؤلاء الصغار ولا الرجال ولا النساء فيما يتعلق بما يحصل بين العلماء. هذه بدعة هذه أصبحت بدعة في دين الله عز وجل أن يكون الكل يريد أن يتكلم في الفتن الكل يريد أن يتكلم في الفتن. هذه بدعة لم تعرف عند الأسلاف. كم حصلت من خلافات علي بن أبي طالب لما قال عبد الله بن عباس لما كان يحلل مدام المتعة قال إنك رجل فيك تيه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة مع هذا ما تعصب بن عباس وقال له من يتعصب له ما تعصب علي وقال له ماذا من يتعصب له حصل بينه إشكالات لكن هذا لم يؤدي إلى فرقة ولم يؤدي إلى تمزق فيما بينهم. وجاء التابعون وأتباع التابعين لا يعرف لا يعرف في أي عصر من العصور إلا في هذا العصور تحصل مشكلة دخلوا الكل الصغير يريد يتكلم المرأة تريد تتكلم الكل يريد أن يتكلم في مثل هذه القضاء. هذه فوضى هذا من السفة. لم نعرف هذا الأمر على هذه الحال وعلى هذه الكيفية إلا في زمن أتباع أبي الحسن وفي أزمان أتباع ماذا الحجوري. أشعل الدنيا كان يأتي علينا في بعض الليالي ما بين مغرب وعشاء في أيام الفتنة أن المرأة ترسل أشعارا تريد أن تشعر يعني ترسل قصائد والولد يريد أن يرسل ماذا القصائد والكل يتكلم الكل يريد أن يتكلم. حتى قال الحجوري في بعض يعني مجالسه على الكرسي من يزيد كأن في الحراج كأن في سوق الحراج من يزيد أي من يزيد يتكلم على الشيخ عبد الرحمن هذا يقول أنا عندي قصيدة، يقول تعال ألقها، وذاك المرأة ترسل قصيدة، يقال يعني من يعني ماذا من يقرأ هذه القصيدة إلى غير ذلك، هذه فوضى وهذا من السفه وهذا ماذا من الطيش. يجب على المسلم أن يتقي الله جل وعلا ماذا في نفسه، وأن يعرف النعمة التي هو فيها بين إخواني السلفيين، بين إخوانه السلفيين. هذه الطرق الحدادية وليس الطرق ماذا الأسلاف من أهل السنة. أهل السنة رحمة، أهل السنة بينهم الرحمة وبينهم الألفة وبينهم ماذا المحبة. والله قد ترى بعض الأشياء من إخوانك تنكر هذه الأشياء لكن تتحمل هذا ماذا الأخ، وقد تلتقي به وقد تراسله ماذا على الخاص تنتهي هذه القضايا. أما مباشرة الإنسان يسمع شيئا أو يرى ماذا شيء وإذا به يكتب فينشر على الفيس على الواتس إلى غير ذلك، هذه فضائح، ما هي نصائح هذه؟ هذه والله من الفضائح وليست ماذا من النصائح. فعلى الأخ أن يتقي الله جل وعلا وأن يتذكر وأن يرجع وأن يرجع ماذا إلى إخوانه فيعالجوا ماذا القضايا فيما بينهم أو عند العلماء. فإذا عالجها العلماء وقالوا ما في شيء، ما الواجب؟ الواجب السكوت، الواجب ماذا السكوت. أما أن هذا الإنسان لا يقبل قول العلماء ولا يقبل نصيحة العلماء فهذا والله مع الليالي والأيام ما تراه إلا بين أحضان أهل البدع، هذا جزما ما تراه إلا بين أحضان ماذا أهل البدع، إلا إذا كان متشددا مرة كأن يكون ماذا على سبيل مثال حداديا فتراه مع الأيام وحده، إما في بحر وإما على جبل وإما في صحراء. لماذا؟ لأنه لم يصبح سلفيا إلا هو، لم يصبح أحد سلفي إلا هذا الإنسان صلى الله عليه وسلم. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الثانية سنة 45 و400 هجرية